يقول ما مناسبة حديث البصاق لهذا الباب الخشوع في الصلاة؟ مثل ما أخبرناكم يعني من باب الخشوع في الصلاة ألا تبصق في الأمام، لأن الله قبل وجه المصلين والله بينه وبين القبلة سبحانه وتعالى. يقول الالتفات في الصلاة محرم ومكروه، فإنه لم يتضح لي الحكم البارح. مثل ما أخبرناكم مكروه اختلاس يختصر الشيطان من صلاة العبد، لا يبطل الصلاة وليس محرم. إذا التفت الشخص عن جهة القبلة تبطل الصلاة، ذلك يكره التفاته في الصلاة. يقول ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ إذا كان الشخص في بيته ويملك أن يصلي على السجاد غير مزخرف له ذلك، أما إذا كان في مسجد ولا يملك التغيير يصلي على ما هو عليه. يقول هل صفة القرب تنقسم إلى قرب عام وقرب خاص لقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ لا، القرب ما ينقسم إلى قرب عام وخاص، والآية التي في سورة قاف ونحن أقرب من حبل الوريد، قال شيخ الإسلام رحمه الله ونصوص الشرع من الكتاب والسنة واللغة تدل على أن قوله ونحن أقرب من حبل الوريد المراد بذلك الملائكة أقرب إلى المحتضر. قالوا من قال إن ذلك راجع إلى الله قال فهذا قول ضعيف في اللغة فضلا عن النصوص. وبعض أهل العلم المعاصرين مثل السعدي يرى أن الملائكة يرى أن ونحن أقرب من حبل الوريد أن الضمير يعود إلى الله، لكن الصحيح تقرأ الآية من أولها كل الكلام يكون هنا الملائكة وليس المراد الله عز وجل. فالقرب ما ينقسم مثل ما قال شيخ إبراهيم رحمه الله، القرب ما ينقسم، المعية تنقسم عامة وخاصة، القرب قرب واحد. يقول إذا بصق المصلي أمام المنديل أو عن يمينه بطرف الغترة هل ينهى عنه؟ لا ما ينهى عنه. يقول عندما نصلي ونشرع في الصلاة قد يكون بقايا طعام في الفم فماذا نفعل؟ وإذا ابتلعنا تبطلت؟ لا، البقايا الطعام التي في الفم ما تبطل لا الصلاة ولا الصيام، شيء يسير معفو عنه. إذا قلنا لا يجوز أن يصلي أمام الصور ذات الأرواح فما وجه الاستدلال في الحديث على أنه لا يدل على أنه لا يجوز على أنه لا يصلي على أو إلى صور ذات الأرواح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في القرآن لا تزال تصاويره وهي مربعات تعرض عليه في صلاته وهي مربعات مباحة في خارج الصلاة، فمن باب أولى الصور ورسوم صور ذوات الأرواح. في صحيح البخاري إنا لا ندخل بيتا للملائكة فيه كلب أو صورة. نعم. يقول لو كان في ملابسي شيء من الصور هل تجوز الصلاة فيه؟ الصلاة في ملابس الصور ما تبطل لكن محرمة. نعم، ما تبطل الصلاة لكن الصلاة لكن يأثم بذلك الفعل. نعم. يقول لو صليت على ثوبي دم مسفوح فما حكم تلك الصلاة؟ يعيد الشخص الصلاة. الله يقول أو دما مسفوحا يعني نجس. يقول مشرك زماننا وقعوا في النقض الأول من نواقض الإسلام، والمشركون الأولون وقعوا في النقض الثاني من نواقض الإسلام، هذا صحيح؟ نعم صحيح، الأول لأنه الحاد وقعوا فيه في هذه العصور كلهم فيه الحاد. نعم. يقول ما حكم الإكثار من قول يا فلان ادعو الله لي بكثرة؟ إذا كان من الأحياء ويسمع كلامك الأفضل أن الإنسان لا يطلب من الصالحين الأحياء أو من زملائه أو نحو ذلك أن يدعو له أن يدعو لهم، وإنما الأكمل والأفضل أن الإنسان يدعو ربه فقط، هذا الأفضل. قال شيخ الإسلام وكان ولم يكن كبار الصحابة كالصديق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وإنما كان صغار الصحابة يطلبون منه كعكاشة بن محصن رضي الله عنه.